العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علوا، كقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، سبق أن عرفنا النفقة الواجبة للزوجة، بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله على نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم، فقال رحمه الله: تجب النفقة كاملة لأبويه وإن علوا. بمعنى أن الإنسان إذا كان أبواه فقيرين فإنه يجب عليه أن ينفق عليهما، وإذا كان لا يوجد عندهما إلا بعض النفقة فإنه يتمها لهم. فإذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا فيجب على هذا الشخص أن ينفق عليه النفقة تامة، وإذا كان يجد البعض فيجب على هذا الشخص أن يكملها ويتمها. وأولى الناس بعد الزوجة بالنفقة هم الوالدان، لقوله تبارك وتعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن الإحسان إلى الوالدين بالعبادة لله تبارك وتعالى لعظيم حقهما عليه. ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما، فمن البر بالوالدين الإنفاق عليهما إذا كانا فقيرين. تجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى، لقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن حتى ذوي الأرحام منهم، أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدنين بإناث وجداته الساقطات، ومن أولاده كولد البنت. نعم، يقول: وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالوالد يجب عليه أن ينفق على أولاده إذا كانوا فقراء لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الشيء أن يتم عليهم النفقة ويكملها لهم. ثم قال: حتى ذوي الأرحام منهم، يعني من الآباء والأمهات والأبناء والبنات، والمراد بهم الذين لا يرثون منه لو توفي لا بالفرض ولا بالتعصيب. مثال ذلك أبو الأم، فإنه لا يرث لكنه يعتبر جدا، فتجب نفقته عليك. وكذلك ابن بنتك وبنت بنتك فإنها لا ترث، لكن يجب عليك النفقة عليهما إذا كانا فقيرين. ومن أولاده كولد البنت سواء حجبه أي الغني معسرا، ومن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما. قال سواء حجبه معسر أو لا، يعني لا ينظر لكونه يرث أو لا يرث، ما دام أنه من الأصول أو الفروع وهو فقير فيجب عليك أن تنفق عليه. فلو وجد جد وأب وكلاهما معسر فالنفقة على هذا الابن لأبيه وجده، وتجب نفقة الجد ولو كان محجوبا بالأب لأنه من أصول الإنسان ومن الوالدين اللذين أمر الإنسان بالإحسان إليهما. ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر أو لا، لأن لم يحجبه أحد كمن له جد معسر ولا أبا له، فعليه نفقة جده لأنه وارثه. قال وكذا لو لم يكن محجوبا، كما لو أن إنسان له جد معسر وليس له أب، فإن هذا الجد تجب عليك نفقته وهو وارث لك إذا مت. وتجب النفقة أو كمالها لكل من يرثه، لكل من يرثه المنفق، بفرض كولد لأم أو تعصيب كأخ وعم بغير أم، لا لمن يرثه برحم كخال وخالة سوى عمودي نسبة. ثم قال تجب النفقة لغير الأصول والفروع الذين يرثون منك لو مت، فتجب نفقتك علي، نفقتهم عليك ونفقتك عليهم، بمعنى أنه لو كان هناك إنسان لو توفي لورثه هذا الإنسان الثري، فإنه إذا كان فقيرا حيا يجب عليك أنت أيها الثري أن تنفق عليه، كأخوك من أمك أو أخوك من أبيك أو عمك. وأما من لا يرثك بفرض ولا تعصيب كذوي الأرحام من غير عمودي النسب فلا تجب عليك نفقتهم كالخالي والخالة، فلا تجب عليك نفقتهم في هذه الحال لأنهما من ذوي الأرحام وليس من عمودي النسب، يعني ليس من الأصول ولا من الفروع. سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمة وعتيق، وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف. يقول سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمة وعتيق، بمعنى أنه أحيانا يكون يرث من جهة أنت ترثه وهو لا يرثك، في هذه الحال إذا كنت ترثه لو مات فيجب عليك نفقته، ولو كان هو لا يرثك إذا مت كعمتك فإنك لا ترث منك، لكنك أنت ترثها بكونك ابن أخ. قال وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف، لقوله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على هؤلاء حسب المعروف، لا يكون فيه إسراف ولا تدبير ولا يكون فيه تقتير، وإنما حسب العرف وحسب أحوال الناس في المستوى والمجتمع الذي يعيشون فيه. فلا يطالب هذا الفقير أن ينفق عليه قريبه نفقة الأثرياء، وإنما ينفق عليه نفقة مثله ممن يساويه في مثل حاله. وهو ما تعارف عليه أهل البلد لمثلهم. فأوجب على الأب نفقة الرضاء ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. يقول ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك. فهؤلاء هم الأصول والفروع والحواشي، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك بمعنى الذي اعتقك حقا واجبا ورحما موصولا، فهذا حق لهؤلاء واجب وبه توصل الرحم. ويشترط لوجوب نفقة القريب 3 شروط. الأول أن يكون المنفق وارثا بمن ينفق عليه، وتقدمت الإشارة إليه. قال ويشترط لوجوب نفقة الإنسان على قريبه 3 شروط. أولها أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه لو مات، وسبق أن تكلم على هذا قبل قليل. فإذا كنت ترث هذا الشخص لو مات فإنه يجب عليك النفقة ما دام حيا معسرا. الثاني فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن تكسب، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة ولا يعتب. قال الشرط الثاني فقر المنفق عليه، بمعنى أن يكون الإنسان الذي تريد أن تنفق عليه فقيرا. أما لو كان أبوك غنيا أو ابنك غنيا فلا تجب عليك النفقة، أو أخوك أو عمك إذا كانوا أغنياء لا يجب عليك أن تنفق عليهم. ولهذا قال المؤلف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. أما لو كان فقيرا يستطيع أن يجمع مالا لو اشتغل لكنه كسول فإن هذا لا تجب له النفقة، لأن النفقة عليه مدعاة إلى كسله وخموله وكونه عالة على غيره، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والمواساة إنما تكون عند الحاجة، لأن كان الإنسان فقيرا لا يجد مالا ولا يستطيع أن يتكسب، والغني يملك هذا المال أو يملك القدرة على التكسب. فالذي يملك القدرة مستغن بقوته عن البواساة. ارفع صوتك. حتى في الوالدين. نعم. إذا كان الأب لا يريد أن يعمل ويريد أن ولده ينفق عليه فهذا تضيع وإهدار لوقته وكسل، أما إذا كان عاجزا عن الكسب ففي هذه الحالة تجب نفقته على ولده. ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. قال ولا يعتبر نقصه، بمعنى عيب الإنسان كأن يكون أعرج أو أعمى، لا يشترط هذا، فتجب النفقة للإنسان الصحيح المكلف الذي لا حرفة له، بمعنى أنه لا يجد عملا يعمل به، فلا يشترط في الفقير الذي تجب النفقة له أن يكون فيه عيب وعجز، بل لو كان صحيحا مكلفا لكنه لا يجد عملا يعمله فتجب النفقة له حينئذ. الثالث غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصل من صناعة أو تجارة. الشرط الثالث قال غنى المنفق، بمعنى أنه اشترط لوجوب النفقة على الإنسان أن يكون غنيا، أما لو كان فقير فهما سواء. من هو الغني؟ قال هو الذي يفضل شيء من ماله زايد عن حاجته وحاجة زوجته وخادمه يومه وليلته، وكذلك حاجتهما من القوت والكسوة والسكنى، هذا هو الغني. إذا كان إنسان عنده ما يكفيه ويكفي زوجته ويكفي خادمة يوما وليلة وزاد عن هذا شيء فيعتبر هذا غني، هذا الزايد عن حاجتهم في هذا اليوم ينفق به على قريبه الفقير الذي لا يجد هذا الشيء. سواء كان هذا حاصلا بمعنى موجود في يده او انه يتحصل عليه، كما لو كان عنده صناعة او حرفة يشتغل بها كل يوم، يشتغل في اليوم ب50 ريال يكفيه هو واولاده 30 ريال ويفضل عنده 20 ريال، فهذه 20 التي تفضل عنده ينفق بها على غيره ممن تجب عليه له النفقة. او كان انسان مثل صاحب سيارة اجرة ونحو ذلك لا يوجد في يده شيء الان، لكنه اذا اشتغل في الصباح حصل هذا المبلغ، فاذا حصله اخذ كفايته وانفق على من تجب نفقته عليه. لحديث جابر المرفوع إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. فالإنسان يبدأ بنفسه، فإن فضل شيء فينفق على عياله، فإن فضل شيء فليبدأ ينفق على قرابته. ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة، ولا من ثمن ملك، ولا من آلة صنعة لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك. قال ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة، ولا من ثمن ملك، ولا من آلة صنعة لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك. بمعنى أن الإنسان لو كان عنده رأس مال يتاجر به وليس له ربح، فإنه لا يجب عليه أن يبيع رأس ماله أو يأخذ من رأس ماله لأجل الإنفاق على الأقارب، وإنما يأخذ من الربح. أو كان إنسان عنده منزل فلا يقال له بيع هذا المنزل وأنفق على أقاربك، أو عنده سيارة لا يقال بيع سيارتك وأنفق على أقاربك، أو عنده مصنع ينتج فيه فلا يقال بيع هذا المصنع وأنفق على أقاربك، لأن هذا يترتب عليه منعهم من التكسب أو منعهم من السكنى أو نحو ذلك. ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه. ثم ربى على مسألة مهمة، قال ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه، بمعنى أن الإنسان إذا استطاع أن يتكسب فلا يجوز له أن يجلس ويقول أنا من مسؤول عن هؤلاء، بل يجب عليه أن يشتغل ويكد ويعمل لأجل أن يحصل على مال ينفق منه على نفسه وعلى أقاربه. ومن له والد غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم، أي على والديه، أي على والديه على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. يقول من له وارث غير أب فنفقته عليهم، يعني لو أن إنسانا فقيرا احتاج للنفقة وله أقارب أغنياء فإن نفقته عليهم بقدر إرثهم منه لو مات، فمن كان يأخذ الربع يعطيه ربع النفقة، ومن كان يرث منه السدس يعطيه سدس النفقة، وهكذا، لأن الله تبارك وتعالى رتب النفقة على الإرث بقوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. نعم، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث، ما دام أنك ترثه لو مات فإنه يجب عليك أن تنفق عليه ما دام فقيرا حيا. فمن له أم وجد على الأم، على الأم من النفقة الثلث والثلثان على الجد، لأنه لو مات لورثاه كذلك. يقول لو أن إنسانا فقيرا له أم وله جد، فالأم يلزمها أن تدفع له ثلث النفقة، والجد يلزمه أن يدفع له الثلثين، لأنه لو مات لورثت أمه ثلث ماله وورث جده الثلثين، فتجب النفقة بقدر الميراث. ومن له جدة وأخ لغير أم، لغير أم على الجدة السدس والباقي على الأخ، لأنهما يرثانه كذلك. قال من له جدة وأخ شقيق أو أخ لأب فإن الجدة عليها سدس النفقة، والأخ الشقيق أو الأخ لأب عليه خمسة أسداس، لأنهم يرثونه لو مات هكذا. والأب ينفرد بنفقة ولده بقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما لو كان هناك أب وله ولد فقير فإنه يجب عليه أن ينفق عليه النفقة كاملة، ولو كانت أمه أو زوجته ترث منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة أبي سفيان هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها بأن تأخذ لولدها من مال زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه فلفقره وأما الأخ فلحجبه بالإبل. يقول لو أن إنسانا له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له على أي منهما، أما الابن فلأنه فقير، وأما الأخ فلأنه محجوب بالإبن، فالأخ لا يرث من أخيه لوجود الابن، فالابن يحجب الأخ من الميراث، فحينئذ لا نفقة له عليهم. ولهذا يجوز للإنسان أن يدفع له الصدقة في مثل هذه الصورة، يدفع لأخيه الصدقة لأنه لا تجب نفقته عليه. ومن احتاج لنفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة بيسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. قال: من احتاج لنفقة وأمه فقيرة وجدته غنية فنفق على الجدة، لأنه لا يشترط في عمودي النسب وجود الحجب أو عدمه، فكون الجدة محجوبة بالأم لا يمنع ذلك من وجوب النفقة على الجدة لعدم اشتراط ذلك في عمودي النسب كما مر بنا. ومن عليه نفقة زيدا مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه فعليه نفقة زوجته، لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه. قال: من عليه نفقة شخص فعليه نفقة من يتبعه من الزوجة ونحوها، لأن هذا من حاجة الفقير وهو مضطر إليه. فإذا كان هناك ابن لك متزوج وهو فقير فيلزمك نفقته ونفقة زوجته. لأن هذا من حاجة الفقير والضرورة داعية إليه، كما أنه يجب على الإنسان إذا كان عليه نفقة طفل رضيع فإنه يلزمه أن ينفق على المرضعة التي ترضعه، كنفقة ظئر من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليها لحولين كاملين. فإذا كان يجب عليك الإنفاق على رضيع فإنه يجب عليك الإنفاق على مرضعته، لأنها هي التي تدر له الحليب، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. والوارث إنما يكون بعد موت الأب، ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين ولو من عمودي نسب لعدم التوارث إذن إلا بالولاء، فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرضه منه. بعد هذا قال: ولا نفقة مع اختلاف دين، يعني لو كان هناك اختلاف دين بين والد وولد فلا يجب نفقة أحدهما على الآخر لأنه لا توارث بينهما. ولو كان من عمودي النسب، يعني أب وابن أو جد وجد وابن ونحو ذلك، إلا بالولاء، فإن الإنسان إذا اعتق عبدا كافرا ولا يجد هذا العبد نفقة فإنه يجب عليه نفقته لأنه يرثه ولو كان الدين مختلفا. ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه أو امتنعت، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي فاسترضعوا له أخرى ويؤدي الأجرة لذلك، لأنها في الحقيقة نفقة لتوليد اللبن من غذائها. بعد هذا قال: ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه أو امتنعت من رضاعه أو لم يوجد بها حليب أو لم يقبل ثديها ونحو ذلك، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي اطلبوا مرضعة أو استرضعوا له امرأة أخرى، وعليه أن يؤدي الأجرة لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها، فما يدفع إلى المرضعة هو من أجل أن يتولد منه اللبن الذي يرتضعه هذا الصبي. ولا يمنع الأب أمه إرضاعه أي إرضاع ولدها لقوله تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين وله منعها من خدمته. ثم قال ولا يمنع الأب أمه من إرضاعه أي إرضاع ولدها، لأن هذا هو الأصل بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وله أن يمنعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان، وهذا يظهر فيما لو تزوج إنسان امرأة لها ولد من غيره فإنه لا يمنعها الرضاع، لكن يمنعها أن تقوم بخدمته فيأتيها وترتضى ثم يذهب إلى أهله. ولا يلزمها أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها دنيئة كانت أو شريفة لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال ولا يلزمها أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها، يعني لا يجب على المرأة أن ترضع ولدها لو أنها